ميزوا سبحان الله العظيم. فهنا تكمن الكارثة، أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء، شجرة حقد في صورة ابن على أخيه، على وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير أو عندك أولاد صغارا أو كبار، ربت على كتف الأول، ربت على كتف الثاني، لماذا قبلت الأول قبل الثاني؟ يعني قضية مش تماثلية. إذا قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلا بد أن تعدل بينهم في الأموال، أمر طبيعي. وبعدين العجيب أن لما يميل الأب والأم ناحية ولد معين أو بنت معينة، هذا باب وبال عليه دنيا أخرى، على الولد، على الولد، على الأب، على الأب والأم، لأنهم جاروا. لأنه ما عدلوا بين الأبناء. أنا ممكن أحب ابني البار بي محبة طبعا، أحبه أكثر، لكن لا أظهر هذا. ما كارثة يعقوب، أظهر حبه، أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبناءه أكيد كله، لكن أظهر، لأن وشعره قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، تمام. فلما أظهر فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد تخذوه من حضني فقط هذا يؤلمني. فديك يعني كبر، جيك حل عماه، يعني كبر الموضوع، كبر المسألة. فهم يعني صدموا. الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا أفضل من أشرف من بيت نبي الله يعقوب؟ أم سيدنا يوسف كانت موجودة؟ لا، كانت ماتت. هذا الكلام، وهذا ما أود أن ألتفت إليه، الابن المريض أو الابن أمه متوفى. ده الاستثناء بقى، ده الاستثناء لكل قاعدة. إيه؟ شواذ. شواذ، الله يرضى. النادر لا حكم له، لكن لكل قاعدة شواذ. نعم. طيب، أنا عندي مثلا أربع بنات مثلا، زوجت منهن ثلاثة. طيب، والبنت الصغرى جاءت على كبر، رزقت بها بعد عمر. نعم. تمام؟ ما زالت تدرس، ربما أموت اليوم أموت غدا، ربطي أعمل إيه؟ أحجز لها قدر ما أنفقته على أخواتها السابقات بقدر ما تكمل تعليمها وأزوجها به، سواء أنا موجود أو غير موجود. والله وجدت، أنا أنفقت عليها مبلغ خير وبركة، لم أوجد، يبقى دي مخصومة من المنبع قبل تقسيم التركة. هذا هو العدل. جميل. فلا بد أن ننظر إلى النصوص بهذه بهذا الفقه. والابن المتعب أو المريض، نفس القضية، نفس، لأن سألوا الأعرابية من تفضلين من أبنائك؟ فرد الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى، اللي هو له حيثية خاصة، لوضع خاص. نعم. عندي ولد أو بنت، يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غيره، وعوضها شيء زي بالضبط، معذرة في الكلمة، واحد عنده عملية جراحية فخسرت رجل أقصر من رجل، ماذا يصنع الطبيب الأعضاء التعويضية؟ الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كسرة، نجبر له كسرة، أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق، نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال. لا، مش بكل ما لدي، لأن أقول أنا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا، أعطيه ما لدي من أموال. لا، يعني أنا ليس لا أتحكم إلا في ثلث ما أملك. هذا الكلام. يعني لا أتحكم في كل مالي. أولا المال مش مالك، فكل ما استخلفني الله. بس الله عليك، بارك الله فيك يا رب. الله يبارك فيك. على كده بيكون المريد بتاعي النبي هذا الشيخ، أنا كمان أكون سعيد. الله يبارك فيك، فضلك. كن مستيقظ معي. الله يبارك فيك. سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل مال خارج البيت، قال لا يا سعد، قال بنصفه، قال لا يا سعد، والنصف كثير، قال بثلثه، قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنتكلم عن كلام صح. عمر كان عنده 13 بنتا، قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. يا سلام. مات ابن عبد العزيز وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء. والله عز وجل أعطاني تأمين، الناس خايفة رايح على شركة التأمين الفلانية، اقرأ التأمين الإلهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها فليتقوا الله. ها وليقولوا قولا سديدا. انا اتقي الله في المال اللي اكتسبته واقول كلام صح بالضبط لا اجور على الناس هنا او هناك. هنا يستنبت رب العباد الاطفال الذين تركتهم ضعافا يطلع له سبحان الله زي ما انا نزلت يعني عريان من بطن امي فاغناني من فضله سوف يغنيهم من فضله. الله عليك. سيدنا عيسى عليه وعلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لا احمل هما غد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني اسرائيل لا تحملوا هما الغد. ان جاء الغد وانتم على قيد الحياه فسوف ياتيكم رزقكم. ان جاء الغد وانتم على قيد الحياه الرزق جاي. نعم تمام. نعم وان جاء الغد وانتم لستم على قيد الحياه انتم مش احياء اموات يعني فلا تحملوا هم ارزاق غيركم لان من رزقكم سوف يرزقكم. ما تقولش هم ابنك اوعى تقول همه. قول همه في شيء واحد بس وهو ان تربيه على طاعه الله بس. والاموال والبيوت والعقارات لا تشغل بالك لان اذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركه اذا لم ياتي فلا تتصارع عليه. انا اريد ان انجب ولدا لكي يرث كل هذه الاموال. هذا كلام تلك امانيهم. انت هات ولد يقول ايه خليك يعني تبع سيدنا زكريا. نعم هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ايه ربي رضيا. يعني ايه رضيا؟ مش غنيا لا رضيا يعني ايه قال يرثني يرث ايه. سيدنا زكريا ده كان نجار وكان عنده حلته شيء ما كان عنده اموال يرث العلم يرث التقوى. يرثني ويرث من آل من يعقوب ورث العائلة آل يعقوب ترك قبيلة آل يعقوب تركوا ايه تركوا علم تركوا شرع تركوا تقوى الله. ناس ما كان حلتهم شيء ما كان يملكوا شيء بس طلب واحد يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا. يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكلة لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه ما عنده شيء بقولك نجار عامل. ودعوته واجعله ربي رضيا. ليه رضيا؟ اسمعنا مش راضيا ليه مش مرضيا؟ لا الرضي هو الراضي عنه ربه الراضي هو عن ربه الراضي عن الناس الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع الرضا عن من حوله. مرة ثانية الله مرة ثانية رضية كلمة رضية هذه لم يقل راضيا يعني جعله ربي راضيا جعله ربي مرضيا. لا الراضي هو من رضي عنه ربه الرضي نعم من رضي عنه ربه ورضي هو عن ربه. يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله اكبر. جبريل قال يا محمد ابلغ ابا بكر مني السلام. قال يا ابا بكر يعني جبريل يبلغك السلام يقولك السلام. قال وعلى جبريل منا السلام. فقال له قل له يا ابا بكر ان ربك راض عنك. هل أنت راض عنه؟ يا سلام. فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي أنا عن ربي راضي أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عنه. يا سلام. راضي عن الله مرضي من الله راضي عن الله سبحانه وتعالى يرضى راض عن الناس راض عنه الناس حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد تقعد مع ناس أنا عن شخصية أجلس مع ناس كده لا يملك من خطام الدنيا شيء كيف حالك يقول الحمد لله رب العالمين في عافية وستر الله أخبر الله مغمورين في نعم الله ولا يملك محطم دنا شيء. الله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا لا يملك يسكن في غرفتين هو ولد غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء أشرب كوب ماء عنده أشرب من شدة رضا الرجل. تنظر في وجهه كده يخطر رضا قبول يخطر رضا عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان قلق الولد تعب الزوجه تعبان الموظفين يسرقون البورصه ضربتني في السوق الاسبوع الماضي حاله من القلق حاله من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك هذا لا اعطيه لاحد من الورثه ألا لا وصية لوارث؟ لا وصية لوارث. لوارث أنزل الحدود فلا وصية لوارث. يعني إيه؟ يعني اللي يارث مني ما يخش شيء من الوصية. يعني أنا عندي مبلغ، نعم كويس، أنا لي حدود الثلث أوصي به لوجوه الخير، تمام، ثلث أوصي به لوجوه الخير، نعم. طيب الباقي خلاص أتركه يعني يقسم بما أكتب كده، يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم أغير الوصية بهذا، سنأتي هذا إن شاء الله. فأنا وأنا أوصي بالثلث، ما ينفع أعطي الثلث من واحد من الأولاد الناس المسلمين يا ابني؟ لا أوصي لابني، لا لا، الولد ما ياخدش من الثلث. الوصية للفقير للمسكين لمكتبة علمية لمستشفى خيري، هذه هي الوصية، هذا هو الثلث. أما الباقي قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوصي لها. لا دي مش وصية، ده مش مش مش مش لا تسمى وصية، هذه هبة. هبة هبها شيء، انا اهب البنت المريضه هذه او الولد الناقص هذا او شيء زياده، هذه هبه. الوصيه تكتب الان وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروه تلك لفلانه او لفلان. هذا في الغرب، هذا عندنا نشاهده الان في الحديث. وانت واثق انك شاهدت مسلمين، انت شاهدت متمسكين. فضيلة الشيخ موضوع خطير، احنا داخلين على اكبر مرحله، واحنا داخلين على الموت والقبر والرمضاء. طبعا بلا شك الناس في قفله، الناس في قفله. لما يصنع هذا بحياتي يا سيد الفاضل، انا شوف هات لي اي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنه انا اطأت الراس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنه انا لا اعرفه ولا اقراه ولا عندي وقت للقراءه. يعني الوصية لا تكتب لوارث، لا ألا لا وصية لوارث، أنا أكررها، ألا لا وصية لوارث، ما في حد يأخذ وارث من الوصية. طب نسبة الهبة كم؟ والله نسبة الهبة دي تبع الظروف، تبع كل واحد تبع الحالة، تبع الحالة، يعني ليست أمرا مطلقا. لا لا لا لا لا الذي لا لا لا يقول أنا أهب لها هذا، لا لا أقدر. يعني مثلا أقول إيه، قول والله أصل في ناس تتحايل كبني إسرائيل، يقول لك إيه، أنا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط، وانا حاشا لله ابدا ان اظلم او اقول انهم يغضبتها، بس انا عندي بنيتين، وانت عارف ان البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فانا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا، عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه، عندي الشقه اللي عايش فيها، لا حول ولا قوه الا بالله، بنيتين للبنتين، والشقه اللي تقسم على سبعه افراد. هذا يخالف الشرع، هذا متحايل يا اخي، هذا رجل متحايل. ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه. شوف الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ، ده ما شاء الله توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصيه، انا شاهد معك. طب معذره حتى لا نتهم فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبه ووصيه، الهبه شرعيه؟ الهبة شرعية طبعا، أنا أهب من أشاء، ونسبة الهبة تحدد في سياقيات الظروف. مثلا أنا عندي بنت عندها سنها صغير، لسه مولودة، ما تعلمت، لها ظروف خاصة، مرض. مثلا عندي ولد له ظروف خاصة، هكذا. هذه من الهبة، هبة. أما الوصية فأوصي بالثلث مالي لجهة خيرية، لبناء مسجد، لعمل خير، لوقف لله مثلا، هكذا. والهبة مثلا لا نستطيع أن نقول إنها ثلث مثلا، لا ما لا لا تحدد، لا تحديد، لا. ولكن تحددها الظروف العامة، ما أعطيها لمن وما هي الظروف، بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى، النية تاعته خالصة لله، ما يملش. ولعلم أن الله يعلم خائنة الأعين. شوف وما اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. الحق هذا باطل، هذه المشكلة. ولذلك في الدعاء نقول إيه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صح، هذا لأن الإنسان ما دام يستعين بالله الله يعينه. صحيح. يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت، وشقة توزع على باقي الأسرة. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة. هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى، أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى. الله اكبر، الله، يعني هذه كارثه. لماذا انا هل الاولاد هؤلاء الذين كتبت لهم